تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنهم وتركهم وجودي ورحمته يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب قتل المرتد. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد هو الجريري عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذا ارتد المسلم ما عد له عندنا إلا السيف نقتله. يعني ليه؟ لأنه قد اطلع على أمور المسلمين، يعرف أمور المسلمين ويعرف الذي يضرهم ويعين عدوهم عليهم. إذا أرادوا أن يهجموا عليهم يوريهم فين محل العسكر، فين محل العدد، فين محل كذا، فنحن نقتله حتى لا يعين على المسلمين غيرهم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد. وماله يكون فيئا، وماله لا يكون تركة، بل يكون فيئا لبيت المال، ماله يكون تركته فيئا لبيت المال. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال وأخبرنا أحمد بن عبد الوهاب بن محمد الكسائي. حاء تحول السند، حاء تحول السند، الراوي يروي عن شيخ آخر أو روى عن شيخ ثم روى عن شيخ آخر، حاء تحويل، تحويل يروي عن شيخ آخر أو روى عن شيخ الآن يروي عن شيخ آخر، يعني على أنه يأتي من طريقين بسندين، سند عن شيخ وسند عن شيخ آخر. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب ابن أبي تميمة عن إكرمة قال لما بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. المروي عنه واحد وهو عكرمة، لكن هنا شوف جاء الشافعي، هناك السند هناك الأول ليس فيه الشافعي، فالراوي له طريقان يروي عن هذا ويروي عن هذا. نعم. طيب. لما بلغ ابن عباس أن عليا رضي الله عنه حرق المرتدين أو الزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، يعني بدل أن أحرقهم أقتلهم، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يحرق بالنار إلا رب النار. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، لأن الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، ما قال حرقوه. يمكن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يبلغوا هذا الحديث رضي الله عنه. نعم. ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وزاد فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال بلغ عليا قول ابن عباس لو كنت أنا ما حرقتم لقتلتهم، بلغ عليا. نعم. فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس رضي الله عنه، يعني معناته أنه أنا أخطأت. سيدنا علي كبير، خطبة كبيرة، تابع الخلفاء، ويمكن أستاذ سيدنا عبد الله بن عباس، لكن الحق، الرجوع إلى الحق فريضة. نعم. قال صدق ابن عباس رضي الله عنه. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل. نعم. لا يحرق ولا شيء. سيدنا علي كأنه ظهر له أنه أخطأ في اجتهاده رضي الله عنه. أعرف الناس الحق، الذي يعرفون الحق هم هؤلاء أهل التقوى، الذين إذا إذا إذا إذا إذا وجاء مخطب يخطب على قال لا ويقول يجادل بالباطل لا قال نعم صدق ابن عباس رضي الله عنه. نعم. واختلفوا في استتابته فذهب بعضهم إلى أنه لا يستتاب. يروى ذلك عن الحسن وطاووس وإليه ذهب عبيد بن عمير وقال عطاء إن كان أصله مسلما فارتد لا يستتاب وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب إلا أنهم اختلفوا في مدة الاستتابة فذهب قوم وهو القياس أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مكانه. هذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح. نطلب منه أن يتوب ويرجع, فإن تاب ورجع وندم واستغفر الله سبحانه وتعالى وصار من المسلمين خلاص لا نقتل ويكون ماله له. نعم. وهو أظهر قولي الشافعي رحمه الله. نعم. ويروى ذلك عن معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما وقال الزهري يستتاب 3 مرات فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وقال أصحاب الرأي 3 مرات في 3 أيام. وذهب بعضهم إلى أنه يتأنى به 3 لعله يرجع. وإليه ذهب عمر رضي الله عنه وهو قول أحمد إسحاق. وقال مالك أرى 3 حسنا يعني 3 حسنا يعني طريقة حسنة يعني أحسن يعني يستتاب ولو مرة لكن عنده 3 أحسن رضي الله عنه. نعم. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فذهب طائفة إلى أنها تقتل كالرجل وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب طائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. واختلف أهل العلم في قتل الساحر. روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. وروي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فأمرت بها فقتلت. وعن من هذه من الصحابية؟ حفصة. عن حفصة زوجة أو بنت عمر رضي الله تعالى عنه زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم وهو قول مالك. وسئل الزهري على من سحر من أهل العهد قتل قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع به ذلك. صنع به ذلك يعني لو كان معاهد من النصارى أو من اليهود عاهد دخل معاهدة وفعل السحر يقتل مثل ما يقتل المسلم يجري عليه الحكم. نعم. فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتوب فإن لم يبلغ عمله الكفر فلا يقتل. وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه إلا أن يعتقد على أنه هذا يضر وينفع أو يسحر الناس أما تعلم السحر ولا تعمل به يعني أنت تتعلمه لأجل أن لو سحر أحد من المسلمين تفعل به تفقه إذا عندك علم تفقه من السحر لكن لا تعمل تضر خلق الله لا تعمل بالسحر ما يضر الخلق تعلم بالسحر ولا تعمل به لأن ربما يحتاج إلى العلاج به مثلا يكون عندك معرفة تفك هذا المسحور. نعم. العلم الشيء ولا الجهل به أي والعلم الشيء ولا الجهل به. نعم. وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر وهو قول أصحاب الرأي. نعم. ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر أني سحرته وسحري يقتل غالبا يقتل غالبا يقتل يقتل إذا قتل بسحره نعم. فيجب عليه القود عند الشافعي وعند أصحاب يعني الرأي كان الشافعي عده على أنه لم يقتله بمحدد ما قتله بمحدد يعني كان الشافعي يقول لا القصاص إلا أن يقتله بشيء محدد حدد كالسكين كالسيف نعم. ولو قال سحري قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد وإن قال أخطأت إليه من غيره فهو خطأ تجب به الدية مخففة وتكون في ماله لأنه ثبت باعترافه تكون الدية في ماله لا في مال العاقلة نعم لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة فتكون عليهم ولو قاتل أهل الإسلام أهل الردة فلا يجب على المسلمين ضمان ما أتلفوا على أهل الردة من نفس ومال واختلفوا في أهل الردة هل يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس ومال فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم عن من هو؟ أبو بكر نعم فقال عمر رضي الله عنه لا نأخذ لقتلانا دية فرأى أبو بكر رضي الله عنه عليهم الضمان وهو أصح قول الشافعي رحمه الله وأما قول عمر فلا نأخذ لقتلانا دية فيحتمل أنه ذهب إلى أنه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين ويحتمل أنه كان يرى رأي أبي بكر في وجوب الضمان غير أنه رأى الإعراض عنه ترغيبا لهم في الثبات على الإسلام قال شعبة سألت الحكم عن العبد يأبق فيلحق بأرض الشرك قال لا تزوج امرأته وسألت حمادا فقال تزوج امرأته يعني على نعود على أنه كافر يعني نعود على أنه إذا العبد هرب إلى أرض الشرك ففي اختلاف بين زي ما قال بين العلماء هل تزوج تبقى على ذمته ولا نفسخ نكاحها نعد على أنه ذهب إلى الكفر نعم باب تحريم بس أقرأ يا شيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم قتله إذا أسلم أي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين فصل في أحكام الخلع إلى أن قال والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له أي الزوج عليها سواء كان العوض صحيحا أو لا وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ يعني أن المرأة إذا اختلعت من زوجها يعني لا تريد زوجها تكرهه ما تحبه وجاءت للحاكم وقالت أنا أريد أن أعطي زوجي مبلغا من المال لأجل أن يخلعني من إيه من ذمته يعني يفارقني فإذا حصل الخلع وقبل الزوج وخالعها نعم فتكون طالقة هذه تسمى الخلع تسمى الخلع هذه بينونة صغرى تسمى بينونة صغرى يعني على أنها لا ترجع إلى زوجها إلا بإذنها ورضاها ومهر جديد لأنها تملك بالخلع نفسها تملك بالخلع نفسها إذا خالعت خلاص يعد عند الشافعي طلقة واحدة وعند الإمام أحمد يعد فسخ ليس بعدة يعد فسخ لا يحسب من الثلاثة وأما عند الشافعي يحسب من الثلاثة يحسب الخلع يحسب طلقة رجعية لكن بينونة صغرى يعني على أنها لا ترجع إليه إلا برضاها وبمهر جديد نعم طيب ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. نعم. ولا يكون حتى لو كان حتى لو كانت المرأة حائضة يجوز أن يجوز للرجل أن يخالعها ولو كانت هي في الحيض، بخلاف لما تكون هي في إيه في الطلاق. الطلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر، في طهر طاهرة ليس بحائضة، ويكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، لم يجامعها فيه بشرطين. الطلاق السنة أن الإنسان يطلق زوجته وهي غير إيه غير حائضة، يطلقها في وقت غير حيضها، وكذلك يطلقها في وقت لم في طهر لم يجامعها فيه، لئلا يحصل الندم، لئلا يحصل الندم من الزوج إذا فارق قال والله لو أدري إنها حامل ما كانت طلقتها. شوف الشارع الحكيم كيف الشارع الحكيم ينظر إلى الغاية، الشارع الحكيم ينظر إلى الغاية. ليش يكره؟ يكره لأنه يتندم، يتندم. نعم. طيب وإذا كانت حائضة يطول عليها لإيه؟ يطول عليها العدة، لأن وقت الحيض هذا لا يحسب من العدة، ما يحسب إلا من الطهر. إذا طلق وهي حائضة أيام الحيض هذه كلها لا تحسب من العدة حتى يأتي الطهر، فإذا أتي الطهر نقول هذا أوله، أول العدة، أول الإيه؟ أول العدة. نعم. ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. نعم. يعني لو طلقها الزوج، لو طلق الزوج وهي في حال العدة، ثم بعد ما خالعها بعد ذلك قال فلانة طالقة، هل هذا الطلاق الذي وقع بعد الخلق يلحقها؟ لا، لأنها لم تكن زوج، لأنها بينونة صغر، بينونة صغرى لا يلحقها الطلاق. كالزوج إذا طلق زوجته وهي مطلقة بالثلاث، مطلقة بالثلاث قال هي كمان طالق، يقول له خلاص مغلقة، هي مغلقة، غلقت الثلاث. كذلك أفعل. كذلك المختلعة لا يلحقها الطلاق، لا يلحقها الطلاق بعد الخلع، لا يلحقها الطلاق بعد الايه بعد الخلع. نعم. فصل في أحكام الطلاق. والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب، الخلع يكون من جهة المرأة، الكراهية للزوج من جهة المرأة، بخلاف الطلاق، الطلاق يكون من جهة الرجل، الرجل إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا كره زوجته يطلقها. والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى الطلاق مرتان. طلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي مرتان. إذا طلق الإنسان زوجته مرة واحدة يجوز له أن يراجعها، إذا طلقها طلقة ثانية يجوز أن يراجعها، فإن طلقها بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا يجوز أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. فالطلقة الثالثة تحرمها. الطلاق مرتان، الطلاق الذي يصح فيه الرجعة، الذي يصح فيه الرجعة مرتان، الثالثة خلاص. فإن طلقها نفس الآية، فإن طلقها حتى يرجعون غيره. قوله تعالى الطلاق مرتان أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان، الذي إيه؟ تملك المرأة به الرجعة أو تملك به الرجعة، نجعل الرجعة نائفة الأحسن، الذي تملك به الرجعة. نعم. أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان. نعم. فلا ينافي أنه ثلاث، وقد سئل صلى الله عليه وسلم أين الثالثة فقال أو تصريح بإحسان. نعم. ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك فإن طلقها أي ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه، فإنه حلال بمعنى جائز لكنه مبغوض لله. يعني الطلاق جائز بين الزوجين لكنه مبغوض، لأن الله يحب الوئام ويحب التودد بين المسلمين، ويحب اجتماع الشمل لا يحب الفرقة. نعم. لكنه طيب. مبغوض لله لأنه نهى عنه نهي تنزيه. والطلاق بالنظر للمكروه منه من جملة الحلال بمعنى المكروه. نعم. لكنه أشد بغضا إلى الله من غيره من تعال المكروه. بوين. تعال بوين. تعال. لما فيه تعال من فقه النكاح الذي طلبه الشارع. حقي سؤال تعال تعال تعال هنا. واندفع بذلك الاسم. ايه سوى هو؟ فاندفع بذلك استشكال الحديث بأنه يقتضي أن الحلال مبغوض لله. نعم. والطلاق أشد بغضا منه. نعم. مع أن الحلال لا بغض فيه. نعم. والمران من البغض في حقه تعالى عدم الرضا به يعني ما يرضى سبحانه وتعالى ما يرضى ما يرضاه. نعم. وعدم المحبة وهو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره. لفظ جاهلي لأن الجهل دائما تقي الجاهل دائما الطلاق في فمه الطلاق في فمه. نعم. نسأل الله. وإذا وقع الطلاق تندم بعد ذلك الطلاق فحتى مع المسح يقع لأنه جد لأنه ثلاث من واحد من الثلاثة الذي جدهن جد وهزلهن جد قال والله أنا قلت خلاص يا ابوي انت ما تروح تسأل فقاعد ثور. الإنسان لا يتكلم بالطلاق أبدا يراعي زوجته يراعي بيته يخرب داره وبعد ما يكون داره قائم وأولاده ملتفين في البيت ومجتمعين يأتيه يكون مع الناس الجهلة في القهوة ولا في شيء والله علي الطلاق والله علي كذا والله علي كذا بعد ذلك تقع الزوجة يتندم. نسأل الله السلام. نعم. طيب. وهو لغة حل القيد. نعم. وشرعا أطلقت الدابة معنى حللت قيدها حللت إيه؟ قيدها. الحبل الذي كان يمسكها. نعم. وشرعا اسم لحل قيد النكاح. نعم. ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار بشرط أن يكون المطلق مكلف يعني بالغ أن يكون إيه بالغ وعندك التكليف. قوله التكليف فلا يصح من غير مكلف كصبي ومجنون. نعم. لابد أن يطلق وليهما. من يطلق لهما؟ الولي. نعم. وقوله والاختيار فلا يصح من مكره بغير حق. ولو أكره إنسان أن يطلق جاء واحد وقال له طلق زوجتك ولا أقتلك قال له يا طالق أنفق من شره. هل الطلاق وقع؟ لم يقع لأنه مكره. نعم. كما سيأتي ذلك في قول المصنف وأربع لا يصح طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره. نعم. لو الصبي لا يجوز طلاقه اذا لم يطلق عنه الولي والمكره هذا الثاني وبعدين ايش المجنون والنائم والمجنون والنائم النائم في النوم تكلم في النوم طلقه وهو نائم ما يدري عنه. نعم. واما السكران لا يقع طلاق النائم. نعم. واما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. نعم. اما السكران عندك حاجة لأن السكران ينقسم إلى جسمين. قوله أما السكران وارد على مفهوم التكليف لأنه يقتضي أن غير المكلف لا يقع عليه طلاق. ومنه السكران فإنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم كما نقله النووي الناقل الشيخ النووي رحمه الله كما نقل هذا القول النووي في الروضة. نعم. كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم إلا أنه يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه. والكلام في السكران المتعدي بسكره المتعدي بسكره عندنا السكران قسمان متعد بسكره وغير متعد. المتعدي وهو الذي يشرب السكر بنفسه يتعاطى السكر بنفسه بخلاف لو أشرب جاء عند جماعة وشربوا سكر وطلق زوجته لا يقع الطلاق لأنه ما شربه بنفسه أشرب يكون كالمكره أشرب يعني الناس غشوه سووا غشش وأشربوه الطلاق، وقالوا له هي طلق زوجتك، فطلقها في حال سكره بالسكر الذي هو لم يشربه بنفسه، هذا غير متعدد، غير ايه متعدد. نعم. والكلام في السكران المتعد بسكره لانه المراد عند الاطلاق، لانه اذا اطلق السكران، السكران الذي يسكر بنفسه، ياخذ السكر بنفسه ويشتري بنفسه ويفعله بنفسه ويشرب بنفسه، فهذا يقع. وان كان هو في حال طلاقه كان عقله زائل ليه؟ لانه تعدى بزواله، تعدى بايه؟ وعوقب بحرمان زوجته، لانه تعدى، لانه عقوبه عليه، لانه شرب السكر ذنب، شرب السكر ذنب. فاما اذا اكره غش ناس اشربوا وقالوا له هذه كابوده وهذه الشيء الله السلام وشرب، فهذا لا يقع طلاقه. نعم. بخلاف غير المتعدي فلا يقع عليه طلاق. ولو قال السكران بعد الطلاق إنما شربت الخمر مكرها أو غير عالم بأنه خمر صدق بيمينه، صدق بيمينه، قلت أحلف. نعم. وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. أي السكران؟ السكران متعدي، المتعدي بسكره، المتعدي بسكره. نعم. والطلاق ضربان صريح وكناية، عندنا طلاق صريح لا يحتمل إلا الطلاق، وكناية يحتمل الطلاق وغير الطلاق. نعم. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. نعم. والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل. خلاص صريح، وهو ثلاث ألفاظ: الطلاق والصراح والفراق. فلو قال سرحتك أو طلقتك أو فارقتك، هذه الثلاثة إذا قال خلاص صريح، لأن القرآن نزل بها، لأن القرآن نزل: فارقوهن، سرحوهن، طلقوهن. وأما الكناية: روح بيت أهلي، غطي وجهك عني. نعم. هذا يكون إيه؟ يكون كناية، يحتمل أنه طلاق. لو قال أنا أردت أني أعدبها بس، تروح بيت أهلك تأديما له، يصدق بنيته بينه وبين الله، بينه وبين الله لا نعلم الغيب. فالصريح ثلاثة ألفاظ. نعم. الطلاق وما اشتق منه كطلقتك وأنت طالق ومطلقة. والفراق والسراح كفارقتك وأنت مفارقة، وسرحتك وأنت مسرحة. هذه الثلاثة الألفاظ تسمى إيه؟ ألفاظ الصريح، ألفاظ الصريح. فإذا قالها الإنسان ما عاد يقبل له قول ثاني. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال، وكذا المفادات. إن ذكر المال أو إن ذكر المال، إن ذكر أحد العاقدين المال أو إن ذكر المال، نائب فاعل. نعم. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. نعم. الصريح ما يحتاج إلى نية، قال أنا قلت لها أنت طالق لكن ما نويت في قلبي، يقول له هذا صريح ما يحتاج إلى نية، هذا الألفاظ لا يحتاج إلى نية، وهي الطلاق والسراح والفراق لا يحتاج إلى نية. نعم. ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كناية في حقه. نعم. إن نوى وقع وإلا فلا. نعم. أما المكره إن نوى في قلبه أنه يطلق ويقع، وإن لم ينوي قال لا أنا بس أطعت هذا لا يقتلني أو لا يفعل بي شيئا. نعم. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويبتكر إلى النية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا. نعم. وكناية الطلاق كأنت برية خالية للحكي بأهلك وغير ذلك مما هو في المطولات. غطي وجهي، روحي عني، ابتعدي عني، لا أخاطبك ولا أكلمك. فإن أراد بهذا الكلام الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد الطلاق لا يقع. نعم. فصل. والنساء فيه أي الطلاق ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. المرأة تنقسم إلى أقسام: إما أن تكون مرأة تحيض، وإما أن تكون مرأة لا تحيض. فالمرأة التي لا تحيض الصغيرة قبل البلوغ، الصغيرة قبل البلوغ، قبل أن تبلغ وقبل أن تحيض، وكذا واليائسة التي كبرت في السن وانقطع حيضها، فهذه يكون عدتها بالأشهر. نعم. واللائي يئسن من المحيض، فهذه عدتها بالأشهر. والذي تحيض، المرأة التي تحيض عدتها بالأقرع، بالحيض أو الطهر منه. واليائسة بالأشهر، والحامل بوضع الحمل. نعم. واليائسة ثلاثة أشهر، اليائسة والبنت الصغيرة. لو تزوج إنسان بنت صغيرة عمرها 6 سنين 7 سنين 8 سنين ولم تبلغ وطلقها، فتكون عدتها 3 أشهر. نعم. وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز، وبالبدعة الطلاق الحرام. طلاق الحرام، طلاق سنة وطلاق بدعة، طلاق سنة وطلاق بدعة. نعم. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، في طهر غير مجامع فيه، لئلا يتندم، لأنه لو لو لو لو طلق في طهر جامع فيه يمكن أن تكون علقت منه بحمله.